بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الإخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم, وهو يوم الاثنين الموافق السادس من شهر رجب من عام 1443. درسنا كالمعتاد في تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير ونواصل الدرس. تفضل اقرأ. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين, آمين. قال سفيان رحمه الله عن خصيف عن عكرمة في قول الله عز وجل: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: الشاة والبقر والبعير. طيب, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال, هذا تفسير عكرمة مولى ابن عباس, هو ينقل لنا تفسير الإمام عكرمة مولى ابن عباس, أن المنادى هنا هو بهيمة الأنعام, الشاة والبعير والبقر. يقول: مثل الذين كفروا, يشبه الله حال الذين كفروا, هؤلاء الكفار يشبه حالهم في عدم سماعهم وعدم قبولهم للحق وعدم تقبلهم لهذا الشيء هو ببهيمة الأنعام. يقول: مثل الذين كفروا في حال كونهم لا يقبلون الحق ولا يستمعون للحق ولا يفهمون ولا يدركون ما ينفعهم أو يضرهم, مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ولذلك قال بعدها: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا تشبيه الذين كفروا ببهيمة الأنعام. لكن ظاهر النص عندك, ظاهر النص أن الله يشبه الذين كفروا, يقول: كمثل الذي ينعق. الذي ينعق من هو؟ الذي ينعق الراعي. فهل التشبيه بين الذين كفروا والراعي أو بين الذين كفروا وبهيمة الأنعام التي هي مع الراعي؟ نقول: التشبيه بين الذين كفروا وبين بهيمة الأنعام. طيب, والآية؟ نقول: هناك من العلماء من قدر شيئا محذوفا, وهو مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق. فالذي يدعو, يعني التشبيه بين الداعيين, فالذي يدعو الذين كفروا, الداعي الذي يدعو الذين كفروا كمحمد صلى الله عليه وسلم, مثله كمثل الذي ينعق, والذين كفروا مثلهم كمثل بهيمة الأنعام. وبهذا يستقيم الكلام ويتم المعنى, وعليه كثير من المفسرين. وهناك توجيهات أخرى, لكن هذا قد يكون أقرب التوجيهات. طيب, واصل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عبد الملك بن أبي تميمان عن مجاهد في قول الله عز وجل: فما أجبرهم على النار. قال: ما أجرأهم على النار. قال: ما أحملهم على عمل أهل النار. نعم, هذه الآية نقل تفسير هنا, تفسير مجاهد ابن جمر التابعي المشهور تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما, في قوله تعالى: فما أصبرهم على النار. وهذه الآية هي ظاهرها التعجب، التعجب هذه صيغة التعجب، فإن التعجب له صيغتان: أفعل به ما أفعله، يعني أكرم بزيد ما أكرم زيد. وهنا قال ما أصبرهم، ما أصبرهم، كيف يصبرون؟ تعجب من حالهم، كيف يصبرون على النار؟ فقيل، وقيل أيضا فيه وجه آخر، وهو أن معنى ما أصبر أن هنا ما استفهامية، ما أصبرهم يعني استفهام، مراد به الاستفهام، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه تعجب، أي ما أجرأهم تعجب، وما أصبرهم أي تعجب من حال من حاله أو تعجب من صبرهم. الآية فيها تعجب من صبرهم، ويكون المعنى التعجب من جراءتهم. ما الذي جرأهم؟ تتعجب من حالهم، كيف يتجرؤون على النار وهم يعلمون أنهم سيواجهون هذه النار وسيقابلونها، فكيف يتجرؤون أو يجرؤون على النار؟ أو ما الذي يحملهم على عمل أهل النار؟ كل المعنى صحيح. نعم تفضل. قال سفيان في قول الله عز وجل: البأساء الفقر والضراء المضرة، وحين البأس القتال. طيب قوله تعالى اي نعم البأساء والضراء وحين البأس، البأساء يقول هو الفقر، وهذا تفسير سفيان، تفسير سفيان رحمه الله، يقول البأساء الفقر والضراء الأشياء التي المضرة، الأمراض التي تصيب الإنسان، المصائب التي تصيب الإنسان في جسده تسمى الضراء، وحين البأس هذا القتال، حين البأس أي وقت القتال، وقت القتال، وهذا واضح جدا، واضح جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من بني هاشم وهو يريد أن يوصي، وكان قليل المال وكان له ولد، فقال علي: إنما قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية، وليس في مالك فضل عن ولدك، فنهاه عن الوصية. نعم، هذه الآية في آية، أو هذا التفسير في آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآية. هذه فيها مشروعية الوصية، مشروعية الوصية، يعني معنى ذلك أن لمن شعر أو دنا أو قرب بكبر سنه أو نحو ذلك له أن يوصي، يشرع له الوصية، وهو أن يقدم لنفسه شيئا مما ينفعه بعد موته. والوصية هي تنفذ بعد الموت، والوصية كما هو معروف أن يقدم شيئا من ماله لما ينفعه بعد موته في وجوه الخير ونحو ذلك، وهي تختلف عن الوقف. الوقف ينفذ بمجرد قولك هذا وقف، هذا وقف، فإذا أوقفت الشيء في حياتك فإن هذا يعتبر وقفا. أما الوصية فإن لا تنفذ إلا بعد الموت. الوصية كما جاءت بها السنة لا تشرع إلا في المال الكثير، وكما جاء في القرآن هنا في المال الكثير، وأيضا يعني أيضا تكون في الثلث فما دون، الثلث فما دون، وليس له أن يوقف جميع ماله أو نصف ماله أو نحو ذلك. وكما ذكرنا، كما يعني هو واضح، إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، والمراد بالخير هنا هو المال الكثير، المال الكثير، فإذا ترك خيرا شرع له أن يوصي بشيء من ماله في الثلث فما دون، والأولى وأن يكون أقل من الثلث، لكنه متى؟ إذا كان المال كثيرا. أما إن كان المال قليلا أو الذرية بحاجة فلا يشرع له الوصية. إنك انتذر يعني ذريتك، يعني تذرهم يعني عندهم مال أولى من أن تجعلهم يعني يتكففون الناس، أو إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. فالمقصود هنا علي رضي الله عنه لما دخل عليه رجل من بني هاشم وهو يريد أن يوصي، وكان قليل المال يعني ماله قليل، وكان له ولد، يعني له ولد، قد يكون هنا ولد جنس، له ولد يعني جنس أولاد، وله ولد يعني له ذرية. فقال علي رضي الله عنه: إنما قالت تبارك وتعالى ترك خيرا وأنت مالك قليل، يعني وليس في مالك فضل يعني زائد على ولدك، فنهاهم عن الوصية. فدل هذا على أن الوصية تشرع إذا كان المال كثيرا والأولاد قد استغنوا أو كبروا ولم يكن يعني لهم حاجة في ذلك، فله أن لا ينسى نفسه أن يوصي، لأن الوصية مشروعة. وإن كان الأولياء أو كانت الذرية بحاجة فالأولى أن لا يوصي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. عن سفيان في قوله: فمن خاف من موسى جنفا أو إثما، قال: جنفا خطأ أو إثما عمدا. هذا في قوله تعالى: فمن خاف من موسى جنفا إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني من هذا بالنسبة للموصي، الموصي هو صاحب المال الذي حضره الموت أو دنا أجله أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يوصي فأن تكون الوصية وصية مشروعة ليس فيها ضرر على أحد. فمن خاف من موص جنف، هذا الخطاب لمن يحضر الميت أو يرى وصية الميت من الورثة ونحوهم. فمن خاف من موص، وهو هذا الموصي هو صاحب المال، إذا رأى في وصيته جنفا أي ميلا، الجنف هو الميل، أو إثما، تكون وصية فيها إثم. يقول هنا: جنفا خطأ أو إثما عمدا. يقول يعني إذا رأى هذا، يعني هذا المعنى صحيح المعنى، وهو تفسير سفيان رحمه الله. يقول: فمن خاف من موص، يعني من رأى أن هذا الموصي قد مال ميلا خاطئا أو مال ميلا متعمدا، فأصلح هذا الشخص هذه وصية فلا إثم عليه. وهذا هو الذي ينبغي ألا يبقى الخطأ خطأ وألا يبقى الإثم قائما، ينبغي أن يصلح الوصية ويجعلها فيما يعني يقصده الشرع ويريده الشرع. فمن خاف من موص ورأى أن الموصي قد مال في وصية، مثل ماذا؟ مثل أن يوصي لأحد أبنائه دون الآخرين، فهذه وصية فيها جور وفيها ظلم، أو يعني فيها جور وفيها ظلم. فإذا أوصى لبعضهم أو لبنت من بناته دون البقية، فمن خاف من موص جنفا فقال: هذه البنت هي من أبر بناتي ومن أبر أولادي، أو هذا الابن من أبر أبنائي وقد فعل بي كذا وكذا وكذا، فأنا سأوصي له بربع مالي أو ثلث مالي. نقول: هذا لا يجوز. هذا أولا أنك أوصيت إلى وارث، والأمر الثاني أنك أعطيت أحد الورث دون البقية، وهذا لا يجوز، هذا جور. فهذا معنى الجنف، الميل إلى شيء محرم، الميل إلى شيء يعني حرمه الشارع أو منعه الشارع، وإن كان في أصله جائزا لكن الشارع منعه. طيب قال أو إثما، الإثم هو الوصية في شيء محرم، في شيء في أصله محرم، كأن يوصي بماله لكلب أعزكم الله، أو يوصي بماله في شيء محرم، في شيء محرم في أصله، كآلات الموسيقى أو مثلا خمر، يوصي بخمر أو يوصي بكذا، هذه أصلها محرمة، محرمة، هذا معناه. فمن خاف من موص، نعم، جنفا أو إثما، هذا الإثم، هذا الإثم الشيء المتعمد أو أصله بشيء محرم. وكل الوجوه صحيحة، الذي ذكر الوجه هذا صحيح، وما ذكرنا أيضا يعني قد يكون يعني الأمر فيه واضح جدا. نعم، فالوصية التي شرعها الله أن تكون في شيء أباحه الله وأجازه الشرع، وأن لا يكون في ذلك في أمر محرم، أن لا يكون في أمر محرم، وأن لا يكون فيما منعه الشرع، هذا هو المقصود بالوصية. فإذا أوصى مثلا إلى أحد أعمامه البعيدين الذين لا يرثون، أو أبناء عمه، أو أيتام، أو امرأة يعني أرملة ليس عندها مال، محتاجة فقيرة، فأوصى لها، أو أوصى في شيء مباح كعمارة المساجد وطباعة الكتب والمصاحف، أو مثلا إنشاء الدور، دور الخير والتحفيظ أو نحو ذلك، أو كل ما فيه مصلحة للمسلمين، فهذا جائز أن يوصي في هذه الوجوه المباحة المشروعة. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية، قال الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز، والحامل إن يشتد عليها الصوم، يطعمان لكل يوم مسكينا. نعم، هذا تفسير سعيد، والمقصود بسعيد عند المفسرين هو سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. فسعيد بن جبير يقول في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قال هو الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لكبر سنه، كبير الذي طعن في السن، الذي الشيخ الكبير الذي يعجزه الصيام، فعليه أن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فعليه أن يطعم ويفطر، لا يلزمه الصيام. فهذا الشيخ الكبير الطاعن في السن، أو المريض الذي لا يرجع برؤه، كأصحاب الأمراض المزمنة والذين يأخذون علاجات على طول السنة لا يستطيعون الصيام، فهؤلاء ينتقلون إلى الإطعام. قال والحامل إن يشتد عليها الصوم لها أن تفطر وتطعم. لكن المرأة الحامل إن كانت تخاف على نفسها فلها الإفطار، لها أن تفطر وتقضي بعدما يزول عنها التعب والمشقة، عليها القضاء. وإن كانت تخاف على حملها فإنها تفطر وتقضي وتطعم، تقضي وتطعم. هذا الرأي يعني يراه كثير من الفقهاء. وبالنسبة للمريض، المريض إن كان مرضه يرجى برؤه فإنه لا يطعم، عليه أن يفطر ثم يقضي، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو كبير السن الرجل الذي يعني طعن في السن وكبر ولا يستطيع الصيام يتعبه الصيام ويشق عليه كما قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه أن يشق عليهم الصيام أن ينتقلوا إلى الإطعام. هذا المعنى. نعم واضح. تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد قال كان ابن عباس يقرأها وعلى الذين يطيقونه قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. هذا تفسير ابن عباس وقراءة ابن عباس، لكن الذي يعني الذي يعرف أن ابن عباس يقرأها وعلى الذين يطوقونه، وهي قراءة شاذة، قراءة شاذة مخالفة للرسم، وعلى الذين يطوقونه، أو قد تكون قراءة ابن عباس هنا وعلى الذين يطيقونه، أما وعلى الذين يطيقونه هذه قراءة الجمهور، قراءة الجمهور، لكن قد يكون مجاهد نقلها على أن على تفسير ابن عباس، يعني ابن عباس قد يكون له قراءة موافقة للجمهور وقراءة أخرى، فنقل قراءة الجمهور وقال وفسرها على تفسير ابن عباس أنها في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. وإذا عندك شيء يا شيخ عبد الله تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيك. أقول عندك شيء في قراءة ابن عباس؟ لا يا شيخنا حفظكم الله. أي لأن أنا أعرف أن قراءة ابن عباس عند المفسرين وعلى الذين يطوقونه أو أنها يطيقونه يعني بالتشديد بتشديد الطاء، ويمكن أن تراجع إذا فيها يعني إذا فيها كلام يمكن أن نراجع ونتأكد منها. نعم تفضل. طيب نعم وراجع. أحسن الله عليكم. قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد في قول الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له قال أن يطعم مسكينا. نعم هذه الآية فيها خلاف عند المفسرين، والخلاف يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى الصيام في أول ما شرع، هل هو على التخيير أو أنه ليس على التخيير؟ فمن المفسرين من يقول أن أول ما شرع الصيام أن الناس مخيرون، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا رأي أخذ به كثير من العلماء. والرأي الثاني وهو الأرجح عدم النسخ، وهو الأصل عدم النسخ، ولا يقال بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي وعدم الجمع. فقول تعالى فهو فالآية والذي يظهر والله أعلم أن آيات الصيام هنا ليس فيها نسخ، ليس بينهما تعارض وليس فيها نسخ، ويكون وعلى الذين يطيقونه، لأن الذين قالوا بالنسخ قالوا أن المعنى وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون عليه ولا يشق عليهم، فقال على الذين يطيقونه ففسروا معنى يطيقونه أي يقدرون عليه. هذا التفسير على الذين يستطيعون الصيام أن يفطروا ويفدوا بالإطعام، كان في أول الأمر. هذا على الرأي الأول. الرأي الثاني يفسرون وعلى الذين يطيقون أن يشقوا عليهم، وهم كالشيخ الكبير والمريض المزمن الذي لا يرجى برؤه كما ذكرنا سابقا. فعلى الرأي الأول الذي ذكرنا هنا كيف نفسر الآية بالشيخ الكبير والمزمن؟ لأنك إذا فسرته على الذين يطيقونه أي يستطيعونه ويقدرون عليه ذهب حكم الرجل الكبير بالسن والمريض الذي لا يرجى برؤه، من أين نأتي به؟ فنقول الصحيح صحيح والله أعلم أن معنى وعلى الذين يطلقونه أن يشق عليهم، كما هو تفسير سعيد بن جبير وابن عباس وغيرهما. وعلى الذين يطلقونه، وهو المتبادر من المعنى، وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين، فهذا معناه، فالذي يشق عليه ينتقل إلى الإطعام. طيب، إذا فهمنا هذا يكون معنى تفسير مجاهد هذا الذي بين أيدينا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال أن يطعم مسكينا، يقول الذي يعني يشق عليه الصيام وهو كبير في السن أو مريض لا يرجى بره، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، ولا مانع من أن يزيد، لا مانع من أن يزيد في الصدقة، لأن الله قال فمن تطوع، أي في الصدقة، فهو خير له، من تطوع خيرا فهو خير له. قال مجاهد، قال أن يطعم مسكينا يعني يزيد في التطوع، هذا لا بأس، لا بأس، هذا معناه، الله أعلم. فعموما نفهم الآية أن الآية أولا ليس فيها نسخ، والأمر الثاني أن معنى يطيقونه أن يشق عليهم، وتكون الآية يعني بهذا قد انتظمت في أحكام الصيام، بأن الله كتب الصيام على المسلمين وبين العلة في ذلك، قال لعلكم تتقون، ثم بين بعض أحكام من لا يستطيع الصيام كالمسافر والمريض، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وبين حكم المسافر والمريض أنه يفطر ويقضي، ثم بين حكم من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه حتى لا يستطيع القضاء، وكذلك من كان كبيرا في السن، فهؤلاء يطعمون وليس عليهم قضاء، وليس عليهم قضاء، ومن كان على غير هذه الحال فالواجب عليه الصيام، كما قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا بهذه الآية، بهذا التفسير تنتظم الآية. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان، قال عبيدة السلماني في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال من صام أوله فليصم آخره. نعم، هذا عبيدة السلماني هو من تلامذة ابن مسعود، من أهل الكوفة، من تلامذة ابن مسعود، وهو تابعي جليل، له تفسير، له تفاسير كثيرة، منها هذا التفسير، فمن قال في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال يعني من حضر، المراد به شهد هنا حضر، يعني من حضر منكم الشهر فعليه أن يلزم الصيام إلى آخره، أن يصوم إلى آخره، إلا أن يعرض له عارض، فإن عرض له عارض له أن يفطر كالسفر والمرض ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لما نزلت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قالوا لو علمنا أي ساعة هي، قال فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى آخر الآية. نعم، هذا تفسير عطاء لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يقول إنها لما نزلت الآية الأولى وهي في سورة غافر، وهي آية مكية في سورة غافر، والسورة مكية غافر، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، قالوا أي ساعة ندعو ربنا؟ قال جاءت الآية الأخرى، قال فإني قريب. هذا يعني تفسير الآية على وجه، مثلا على وجه يعني سبب النزول، ولا بد أن نبحث عن سبب النزول، نتأكد فعلا من سبب النزول لهذه الآية. طيب، نعم تفضل. نعم، نعم أحسن الله إليكم، هل يمكن أن يكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ يمكن هذا تفسير القرآن بالقرآن على هذا الوجه، أن تفسر آية بآية. وعطاء فسر بين أن لما نزلت الآية الأولى وكان يعني وسألوا عن الوقت والزمن والساعة، جاءت الآية فكشفت لنا عن هذا الأمر. هذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. نعم واضح. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان: كانوا إذا ناموا لم يأكلوا ولم يقربوا النساء، فنزلت في عمر رضي الله عنه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تظلمون أنفسكم. نعم هذا يعني في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا في أول الإسلام، أول ما شرع الصيام، كان الرجل أول مرة إذا أذن أو دخل وقت المغرب أفطر، وله أن يأكل ويشرب ويشرب ما لم ينم أو يصلي العتمة العشاء. فإن صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى الغد حتى تغرب الشمس من الغد. هذا كان في أول الأمر، في أول الأمر أن من صلى العشاء أو نام فيحرم عليه، فما دام أنه لم يصلي العشاء ولم ينم فله أن يأكل. كان هذا في أول الأمر، ثم رفع الله هذا الأمر، رفع لأنه قصة سلمة بن صخر أو غيره من الصحابة، جاء إلى زوجته بعد غروب الشمس فقال: هل عندك من طعام؟ فقالت: لا ولكنني أبحث. فذهبت تبحث، فلما جاءت إليه فإذا هو قد نام، فقالت: خيبة لك قد نمت. فلما نام حرم عليه الأكل. فلما جاء من الغد وقت الظهيرة سقط وأغمي عليه، فأخبر النبي بذلك، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فرفع الله هذا الأمر وأباح لهم الطعام والشراب وسائر الشهوات ليالي رمضان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما هو معروف. فهنا يقول أنهم كانوا إذا ناموا لم يأكلوا ولم يقربوا النساء، فنزلت في عمر أن عمر يعني حصل له ما حصل، يعني في يعني في مواقعة أهله، أو أنه أصاب أهله بعدما نام، فشق عليه ذلك الأمر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فنزلت الآية. هذا قول على أن عمر كان هو السبب في نزولها، أو سلمة أو غيره من الصحابة، أو أن وقعت للجميع. يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قال تظلمون أنفسكم، يعني تخونون أنفسكم وأنتم تعلمون أن هذا الأمر محرم، أي تغلبكم أنفسكم على هذا الشيء. فرفع الله ورحم الله هذه الأمة بأن رفع عنها ما يشق عليها، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وتوسعة من الله لهذه الأمة لم يشق عليها، كما قال سبحانه وتعالى في قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. والحمد لله. طيب نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن رجل عن مجاهد في قول الله عز وجل: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال: الولد. ايوه كلوا واشربوا، هم لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما المقصود بقول وابتغوا ما كتب الله لكم؟ عدة تفاسير، منها تفسير مجاهد أن المقصود به الولد، الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي عند المباشرة أن تقصد بذلك، تقصد بذلك الولد، أن تريد الولد، الذرية الصالحة، الذرية الطيبة. وهناك تفاسير أخرى ما المقصود وابتغوا ما كتب الله لكم، هناك أقوال كثيرة، يعني قيل قضاء الشهوة، وقيل التسمية، وقيل أشياء أخرى، وهذا من من من هذه التفاسير لا يتعارض معها وهو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل ولا تباشروهن أنتم عاكفون في المساجد، قال فإن خرجت فلا تباشر. هذا تفسير سفيان، أنه في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أن الله نهى عن مباشرة النساء للمعتكف، للمعتكف. قال وأنتم، يعني حال كونكم عاكفون في المساجد، يعني قد التزمت الاعتكاف في المسجد، فلا تباشر، لا يجوز، لأن المباشرة من مبطلات الاعتكاف. طيب لو خرج، لو خرج لحاجة، نقول يجوز الخروج لحاجة كقضاء الحاجة أو الطعام أو الشراب أو نحو ذلك، للمعتكف أن يخرج، أن يخرج لحاجة. لكن إذا خرج لبيته لحاجة فلا يجوز له أن يباشر، لا بتقبيل ولا بضم أو نحو ذلك من أنواع المباشرة. هذا مقصود سفيان، يعني ليس المقصود أنك لا تباشرها وأنت في المسجد فقط، لا تباشرها لا في المسجد ولا في غير المسجد، هذا المقصود. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة، قال هي مواقيت للناس في حجهم وديونهم وفطرهم ونحرهم وعدة نسائهم. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. قال يعني هذا في تفسير سفيان أن الأهلة التي جعلها الله في السماء، وهو جمع هلال، وهو ظهور هذا الهلال في السماء لوقت دخول الشهر ونهاية الشهر، يبدو صغيرا في أول الشهر ثم يكبر يكبر حتى يصبح قمرا، ثم يستدير ويتم فيصبح بدرا، ثم يرجع في النقص حتى يغيب ويستتر، ثم يهل مرة أخرى. هذا الشهر، علامة الشهر دخوله وخروجه. قال ما الحكمة من ذلك؟ قال جعلها الله مواقيت للناس في دخول، في بيان الحج كما صرح بذلك، والوقوف بعرفة، يعرفون الوقوف بعرفة ويعرفون الديون متى تحل ومتى تكون الديون المؤجلة إلى أوقات محدودة، ويعلمون قال فطرهم في رمضان متى يفطرون، ونحرهم متى ينحرون، وهو يوم النحر ويوم الفطر، وعدة النساء، عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المطلقة، وهكذا لا بد، ومعرفة أجور العمال ما يسمى بالرواتب، وغيرها، لها حكم كثيرة، لها حكم كثيرة. هذا المقصود، وهذا فيه دلالة على أن الشريعة الإسلامية نظامها أنها تسير على الأهلة، على الشهور الهجرية والشهور العربية المعروفة التي تبدأ بشهر الله المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، هذه الشهور المعروفة التي اعتمدها الإسلام، واعتمدها الله سبحانه وتعالى حتى قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام في الشرائع السامقة كانوا يسيرون على هذه الشهور. ولذلك قال صاحب مدين لموسى، قال على أن تأجرني 8 حجج، جمع حجة، فاعتمد على الأشهر المعروفة وهي التي تنتهي بذي الحجة، هذا هو المعروف. والقرآن قرر هذا في هذه الآية وغيرها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي عمر عن أبي وائل عن حذيفة في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ألا تنفق. نعم، في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، هذه الآية في سياق النفقة، وأنفقوا في سبيل الله، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيها تفسير كثيرة، الإنسان يلقي بنفسه ويلقي بيده إلى الهلاك فيها عدة تفاسير، وأشهر التفاسير أو عند المحققين أن المراد بالتهلكة هنا على إطلاقها كل ما فيه تهلكة على الإنسان وكل ما فيه هلاك أو شيء يؤدي إلى الهلاك، كل ما فيه هلاك هذا داخل في هذه الآية، لا تلقي بنفسك إلى الهلاك، لا في شيء يتعلق في الشرع، فالذي يترك أوامر الله ولا يبالي ولا يلتزم شرع الله قد ألقى بنفسه إلى التهلكة وجر نفسه إلى النار، وكذلك الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ألقى بنفسه إلى التهلكة، والذي يتعامل بالحرام في البيع والشراء والذي ينفق ماله في الحرام كل هذا داخل في التهلكة، والذي يمنع نفسه من الجهاد وغيرها، يعني باب هذا الباب باب واسع، كما قال وأحسنوا باب واسع في الإحسان، أحسنوا في أي شيء، قال أحسن إن الله يحب المحسنين، فأطلق فالآية واضحة في إطلاقاتها، لكن هنا فسر حذيفة رضي الله عنه بشيء من معانيها وهو ألا ينفق في سبيل الله، فالذي لا ينفق في سبيل الله فقد ألقى بيديه إلى التهلكة، وتفسير حذيفة هو الموافق لسياق الآية، لأن الله قال وأنفقوا ثم قال ولا تلقوا، وهذا معنى من معانيه وهو الموافق للسياق وهو صحيح، والسلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين يعني دائما أحيانا أو أحيانا يفسرون بجزء من المعنى ولا يتعارض مع بقية المعاني، فإذا رأينا مثلا حذيفة رضي الله عنه يفسر بجزء من المعنى ورأينا شخص أو أحد الصحابة أو التابعين يفسر بجزء فنقول هذا من التفسير بالمثال أو بشيء من المعنى لا يتعارض مع التفاسير الأخرى كلها تندرج تحت الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ليس ذلك في القتال ولكن في النفقة إذا لقيت العدو فقاتلهم. قال سفيان عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أنفق ولو بمشقص في سبيل الله. طيب هذا التفسير كله داخل مثل ما ذكرنا جزء من هذه كلها تفاسير لا تتعارض، فأنفقوا في سبيل الله قال في الأول عن حذيفة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تمنع نفسك من النفقة، الذي لا ينفق قد ألقى بنفسه إلى التهلكة الذي لا ينفق، ومجاهد يقول كذلك الذي لا ينفق يعني قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وبين مجاهد أنه ليس هذا في الجهاد بمعنى أنك إذا لقيت العدو لا تقاتله، وأن قد يفهم منها وهذا مرتبط بقصة أبي أيوب الأنصاري لما واجه العدو في إحدى الغزوات قال أحدهم لما خرج إلى العدو وقاتله قال بعضهم قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، فرد عليه أبو أيوب، وقصة معروفة، الشاهد منها أن هذا ليس في الجهاد كما بين مجاهد، ليس في القتال أنك تقاتل، ما يقال أنك قد ألقيت بنفسك إلى التهلكة، الذي ألقى بنفسه إلى التهلكة هو الذي لا ينفق في سبيل الله. طيب جاء ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أنفق ولو بمشقص في سبيل الله، والمشقص هو رأس السهم، يعني يقول ولو جزء يسير لكنك لا تمنع نفسك، هذا المعنى، هذا هو المعنى. طيب أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي يونس عن مجاهد قال: إذا كان في يد أحدكم ما يقيمه فليقتصد، فإن الرزق مقسوم. ولا تناول هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما زال في الآية، ما زال الكلام في الآية السابقة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول مجاهد: إذا كان في يد أحدكم ما يقيمه، يعني ما إذا كان عندك ما يقيم صلبك وما يقيم يعني حاجتك أنت الذي تحتاج إليه، فليقتصد، يعني لا يكثر من جمع المال، يأخذ ما يقتصده ويكفيه لحاجته وينفق. فكأن مجاهدا رضي الله عنه يعني أنه يعني يفسر الآية، وهي قوله تعالى: وأنفقوا، بالأمر بالنفقة بقدر الحاجة، وأنه يمسك ما يقيمه ويقتصد. قال: فإن الرزق مقسوم، يعني رزقك الذي ستأكله وتتناوله وتعيش عليه مقسوم لك، وأنفق. لا يمنع هذا أنك تقول: لا أريد النفقة لأنني أحتاج إلى المال. هذا الذي يفهمه الذي لا يعرف أن الرزق مقسوم أو يغيب عن هذا المعنى، فيجمع المال يقول لي لأحتاج إليه لحاجة الناس. قال: رزقك مقسوم، رزقك الذي كتب الله لك مقسوم لك، سيأتيك، فلا تمنع نفسك من الصدقة. ثم حث مجاهد مستشهدا بهذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهي الآية الواردة في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء ولو كان قليلا فهو يخلفه لكم سبحانه وتعالى. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان: حدثنا بعض أشياخنا في قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: أحسنوا بالله الظن. إيه نعم، في قول تعالى: وأحسنوا، مثل ما ذكرنا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أن ما المراد بالإحسان هنا؟ نقول: على الإحسان مراد به مطلق الإحسان، مطلق الإحسان يدخل في جميع أنواع الإحسان. وهذه استنبط منها بعض المفسرين قاعدة تفسيرية، وهو أن حذف متعلق الفعل يدل على العموم. ذكر الشيخ السعدي في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن، وذكرها كثير من المفسرين في تفاسيرهم، أن حذف متعلق الفعل يدل على العموم. فقوله تعالى: لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ تتقون الله، أو تتقون المحرمات، أو تتقون النار. قال: حذف المتعلق، متعلق الفعل يدل على العموم. وأحسنوا، نحسن في أي شيء؟ نحسن في الطاعات، الإحسان في الطاعة، أن تعبد الله كأنك تراه، أو الإحسان للوالدين، أو الإحسان للأقارب، أو إحسان اليتامى، أو الإحسان في الصدقة، أو أي وجه الإحسان، نقول جاء على وجه العموم. حذف متعلق يدل على العموم. وأحسنوا، ويؤكد ذلك أن الله يحب المحسن على إطلاقه، كل من أحسن فهو الله يحبه. هنا نلاحظ أن سفيان نقل عن بعض شيوخه تفسير الإحسان بشيء من معانيه، فقال: من الإحسان هو أن تحسن الظن بربك، أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من الإحسان، بل هو من أقوى أنواع الإحسان، أن لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا من الإحسان بالظن أن الله غفور وأن الله رحيم وأن الله يعظم الأجر لمن فعل كذا، وأن الله وهكذا، تحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يعني معنى من معاني الإحسان، والذي ينبغي لنا أيضا أن نفهم، وهذا المقصد من قراءة تفاسير السلف كتفسير سفيان أو مجاهد أو غيره من علماء السلف، أنهم يأتون بالعبارات المختصرة ويختصرون الكلام ولا يطيلون، ويعطونك شيئا من المعنى وأنت تفهم المعنى العام. فهنا يذكر لك بعض معنى الإحسان، فيقول: مثل إحسانك بالله أظن أن تحسن الظن بإحسانك وإحسانك يعني الظن بالله وهكذا. طيب أيها الأخ الفاضل، الآن ستنتقل الآيات إلى أحكام الحج وما يترتب عليها، والوقت الآن يضيق بنا لقرب وقت الصلاة، وستأتي آيات الحج وهي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه تحتاج منا إلى وقت أطول، فلعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، ونسأل الله أن يبارك لنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.